الممتلك أكثر الأطفال الذي وقد أجد إليه تبارك وتعالى نستحق بطاعنا هذا بفضل الله الشريف عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن تخفوا ما في الله ويغفر لكم ذنوبكم. وَاللَّهُ يا أخي واذكر ربك كثيرا